عيونك نظرتك لي حبيت حبيت وحنيت حنيت حنيت جنيت صرت أدورك وارسمك وأدعي نعيش ببيت صرت أحسك لي توأم وأشبهك حسيت أحبك واسمع أنت الرد قد ما تنبض وترمش أنت عينك حبك سما بلا حد عينك بعيني تجي وانسنا كل الحكي وياك وياك كل جروح أنا نسيت حنيت حضنك اللي أمس منا لحظة أنا ما كلامك عيونك نظرتك لي حبيت حبيت وحنيت حنيت اسمعني قلبك ويا قلبي يديك يا نصيب اش قد احبك اني والله وبكل كلام اصدق انت لي كل شي حلو ياخذك مني منو والله والله كل شي من عندك رضيت حنيت لحضنك اللي امس منا لحظة كلامك عيونك نظرتك لي حبيت حبيت وحنيت حنيت حنيت كل اللي أمس منا لحظة أنا ما مليت كلامك عيونك نظرتك لي حبيت حبيت وحنيت حنيت.